بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد تكلمت على قتال الأئمة في غير هذا الموضع، وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد، فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نبه المصنف رحمه الله في هذا الموطن على مسألة عظيمة، وهي أنه إذا ما تعارضت المصالح والمفاسد أو تزاحمت أنه يقدم أرجح الأمرين من تحصيل أعظم المصلحتين أو درء أعظم المفسدتين. قال: وقد تكلمت على قتال الأئمة في غير هذا الموضع، لما أشار إلى أن قتال الأمراء والأئمة وأن هذا من دين الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم من أهل البدع، نبه على أن تفاصيل هذه المسألة عرضها في موطن آخر، وإنما المقصود بذكرها هنا هو هذا الأصل. قال: وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت. التعارض هو أن يتعارض الأمران، وهذا التعارض ليس باعتبار الشرع، ولكن باعتبار حال المعين، فإن المعين قد يتعارض عنده أمران، فقد يكون مأمورا من الله عز وجل بشيء ويزاحم هذا شيء آخر من الخلق، مثل أمر الوالد بالمعصية مع أمر الله عز وجل بطاعة الله، فإن هذا في حقه هذا الشخص المعين تعارض الأمران، وهو أمر الله عز وجل وبر الوالدين، فعند ذلك لا بد من النظر في هذه المسألة العظيمة، وهو إذا ما تعارضت المصالح والمفاسد والأوامر والنواهي والحسنات والسيئات أو تزاحمت، يعني ضاق الوقت عنها، مثل أن يكون مأمورا بهذا وبهذا فلا يسع الوقت إلا لأحد الأمرين. قال: فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد. قال: فإنه يجب ترجيح أحد الأمرين، وهو تقديم أعظم المصلحتين ودرء أعظم المفسدتين. قال: فإن الأمر والنهي إذا كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به، ينظر في الأمرين أو في الأمر والنهي، فإذا كان الذي يفوت من المصالح بامتثال هذا الشيء أو بترك هذا الشيء أو يحصل من المفاسد أو يترتب على هذا تحصيل مفاسد أكثر مما أمر به، فإنه لا يكون مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته. إذا كانت المصلحة إذا كانت المفسدة أكثر من المصلحة فإنه يكون محرما، ولو كان الأمر به جاء مفردا، لكن إذا عارضته مصلحة أو زاحموا يعني مفسدة من المصلحة التي تطلب فإنه لا يؤمر به، لأن المقصود هو تحقيق المصلحتين جميعا ودرء المفسدتين جميعا، فإذا لم يمكن تحقيق المصلحتين قدمت أعظم المصلحتين، وإذا لم يمكن درء المفسدتين يقدم درء أعظم المفسدتين. قال: لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة. بين أن الأمر في هذا لا يرجع إلى الأهواء وإلى العقول وإلى ما يستحسنه الإنسان، وإنما يرجع إلى ميزان الشرع، تقدم أعظم المصلحتين وتدرى أعظم المفسدتين. قال: فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، متى ما تمكن من اتباع النصوص لم يعدل عنها. قال: وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، إذا وجد في النصوص الجواب فإنه لا يعدل عنها، وإذا لم يجد في النصوص بيان ذلك فإنه يجتهد برأيه. والاجتهاد بالرأي هنا ليس المقصود به هو إعمال الرأي المجرد، ولكن هو أن يرى وأن ينظر إلى دلالة النصوص وإلى ما تدل عليه النصوص باعتبار الاستنباط وباعتبار الفهم لها فيقدم ما قدمته النصوص. قال: لمعرفة الأشباه والنظائر، هو ما تشتبه فيه الأمور، كما جاء في حديث النعمان بن بشير: وبينهما أمور مشتبهات. فقد تشتبه أحيانا المسائل، فينبغي أن ينظر وأن يجتهد في تحقيق ما هو مقصود في الشرع وما هو أقرب لرضا الله عز وجل. قال: وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالته على الأحكام. هنا نبه على مسألة، وهو أن النصوص قل أن تضيق أو أن تعوز صاحبها إلى غيرها إذا كان الرجل خبيرا بها وبدلالاتها وبمعرفة ما تدل عليه من الأحكام. فهذا هو الحق، وهذا هو الذي يعني دلت عليه النصوص. ولكن هذا الباب يقل في الأمة من يفهم هذا الفهم الدقيق الذي حصل لكبار العلماء والذين كانوا يستنبطون كل الأحكام من الشرع، لكن لا يزال في الأمة من يوفق إلى استنباط أحكام هذه المسائل، ولا تجمع الأمة على ضلالة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يفرقوهما جميعا، لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر، بل ينظر. فإن كان المعروف أكثر أمر به، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر ولم ينهى عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وزوال فعل الحسنات. وإن كان المنكر أغلب نهي عنه، وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإن تكافأ المعروف والمنكر متلازمان لم يؤمر بهما ولم ينهى عنهما. هنا نبه المصنف إلى مسألة. قال: إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا، وهذا ما عبر عنه بتلازم المعروف والمنكر بحيث لا ينفك الرجل عن أحد الأمرين. مثال ذلك الإمام الذي يصلي بالناس، تجد عنده مثلا لو قدرنا أن هناك إمام يصلي بالناس عنده إصابة وأخطأ فهو مجيد للقراءة وهو فقيه بهذه العبادة لكنه يتأخر عن وقت الصلاة، فهذا التأخير ليس هو بكبير وليس فيه ضرر، وهذا لا يمكن أن ينفك عنه وهو من طبعه أو له ظرف يمنعه من التبكير. فهنا هذا الإمام جمع بين أمرين لا ينفك أحدهما عن الآخر، فهذا لا يقال له دع الصلاة ولا تصلي بالناس، لأن هذا الأمر وهو المعروف الذي يأتي به يصحبه منكر ومخالفة، وهذه المخالفة غير منفكة عن هذا الأمر. فإذا كان المعروف والمنكر متكافئان لا يمكن أن يؤمر ولا ينهى، وإذا رجح الخير فإنه ينبغي أن يوجه إلى البقاء في هذا الأمر، وإذا غلب الشر فإنه ينبغي أن يوجه إلى ترك هذا الأمر. وهذه مسألة دقيقة، يعني قل أن يتنبه لها كثير من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بل حتى الدعاء. وهذا الأمر يرجع هذا الأصل يرجع إليه سكوت العلماء عن بعض أخطاء أهل العلم، فإنهم لم يحذروا منهم ولم يحذروا من أخطائهم، لأن الخير غالب في أهل العلم، فلو أن العلماء حذروا ممن وقع في خطأ من العلماء لما بقي للناس عالما يقتدون به، فيصبح الناس بعد ذلك في شك وفي ريب من العلماء. ولهذا كان العلماء يتعاملون مع هذه الأخطاء التي يقع فيها بعض أهل العلم أنه إذا جاءت المناسبة نبهوا على الخطأ، وما كانوا يجعلون العالم الذي أخطأ يجعلونه غرضا لهم يتكلمون فيه ويحذرون منه وينفرون الناس عنه بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما يرون أن المصلحة في ربط العامة بأهل العلم وكون قلوبهم مجتمعة عليهم ينتفعون بعلمهم أنها مصلحة أرجح من المصلحة المتحققة بالإنكار على هذا العالم في هذه المسائل التي هي ليست مؤثرة تأثيرا كبيرا في الاعتقاد كما يحصل من أهل البدع الذين يقعون في أخطاء مؤثرة في الاعتقاد، فإن العلماء حذروا منهم. أما أهل السنة الذين هم على طريق السنة وعلى منهج السلف تقع منهم أخطاء، وهذه الأخطاء لا شك أن إنكارها من الدين، ولكن لما ترجحت المصلحة بجمع القلوب على العلماء وعدم التنفير منهم لم يتخذ العلماء هؤلاء العلماء غرضا لهم يحذرون منهم. في الفترة الأخيرة أصبح بعض الباحثين يفرد كتبا لبعض ما ورد في كتب أهل العلم قديما من الأخطاء، يقال أخطاء ابن حجر، أخطاء القرطبي، أخطاء ابن الجوزي في كتب، أخطاء الشاطبي، وهذا المسلك لم يسلكه العلماء المتقدمون، وكانوا أقدر على تأليف هذه الكتب وأعلم بالأخطاء، لكنهم ما سلكوا هذا المسلك، وإنما إذا كتبوا تكلموا في العلم وعرضت هذه المسألة نبهوا عليها في موطنهم، وهذا موجود في كثير من المواطن من كتب شيخ الإسلام ينبه على بعض الأخطاء، وما كان يتخذ هؤلاء العلماء غرضا له ويؤلف كتبا في التحذير من أخطاء فلان وفلان. فهذه مسألة عظيمة، وهو أنه إذا تلازم الأمران فإنه لا يجوز أن يحذر من هذا الذي قام بالمعروف من أجل وجود ذلك المنكر الملازم له. قال لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر، المقصود بهذا المعروف الذي يلازمه المنكر والمنكر الذي يلازم المعروف، فإن هذان متلازمان، فإنه لا يمكن أن يؤمر بهجر هذا الإمام أو هذا العالم أو هذا القاضي أو هذا المفتي، قال بل ينظر. فإذا كان المعروف أكثر أمر به، إذا كان المعروف أكثر كما يغلب على العلماء من أهل السنة الخير فإنه يؤمر باتباعهم وبالأخذ بأقوالهم. وإن استلزم ما هو دونه من المنكر ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه. قال وإن استلزم ما هو دونه من المنكر، ما هو المنكر الذي يستلزمه التوجيه للأخذ عن أهل العلم؟ هو أنهم قد يأخذوا عن هذا العالم الخطأ، لكن هذا المنكر دون المصلحة العظيمة التي تتحقق باتباع العلماء. وهذا مما يدل على أن التوجيه للأخذ عن أهل العلم قد يصحبه أحيانا منكر، لكن هذا المنكر هو دون المصلحة المتحققة باتباعه. قال وإن استلزم ما هو دونه من المنكر، لاحظوا الكلام دقيق، ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، أيضا ولا ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، مثل أن ينهى مثلا عن أخذ الأخذ بقول مفتي أو الرجوع إلى قاضي أو الاستفادة من عالم، فإن هذا النهي عن الخطأ الذي يقع فيه يترتب عليه تفويت مصلحة أعظم من المصلحة المتحققة بالتحذير من خطأه. قال بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات. لاحظوا هذه الكلمة الدقيقة من شيخ الإسلام بن تيمية. شيخ الإسلام بن تيمية لو طعن في بعض المعاصرين وأنهم يتهاونون في الرد على المخالفين ما يمكن أن يطعن في هذا الرجل، لأن حياته كلها جهاد في سبيل الله في الرد على المخالفين، حتى إن بعض العلماء انتقده وقال لو تفرغ للتصنيف في التفسير وفي الفقه لكان أنفع للناس. كتبه عامتها ردود على المخالفين، ومع هذا يقول هذه الكلمة، يقول بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وزوال فعل الحسنات. هذا مثل الذي يحذر من العلماء، والعلماء قديما وحديثا يقررون أنه ما من عالم إلا ويصيب ويخطئ، وما من داعية إلا ويصيب ويخطئ، وما من حاكم إلا ويصيب ويخطئ. هذا أمر مقرر دلت عليه الأدلة، ولكن المصلحة هنا ليست من التنفير من هؤلاء العلماء ولا الأئمة ولا الحكام ولا القضاة وإن كان عندهم أخطاء، لأن المصلحة في اتباعهم وفي الأخذ بأقوالهم راجحة على المفسدة التي تتحقق الناس بالتأثر بأخطائهم. فما زال العلماء ينبهون على هذه الأخطاء وتتحقق المصلحة العظيمة ويتنبه الناس للأخطاء التي يقع فيها بعض العلماء. قال وإن كان المنكر أغلب نهي عنه وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف. كذلك إذا كان المنكر أغلب، مثل من ينتسب للدعوة أو للعلم أو للقضاء أو للفتية ولديه أوهام كبيرة وأخطاء عظيمة وشره يغلب على خيره، فإن هذا يحذر منه. وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف، وإن كان أحيانا يصيب وهذا من المعروف، لكن هنا الشر غالب والمنكر غالب فيقدم، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله، كما قيل في المسألة الأولى. يعني لو قيل باتباع هذا الذي لديه أوهام خطيرة فإن هذا أيضا فيه مخالفة لشرع الله عز وجل، وفيه أوهام تقع للناس بسبب هذا الأمر. قال وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينهى عنهما. إذا تكافأ فكان الخير يقابل الشر، فإنه لا يؤمر بهما ولا ينهى عنهم. إذن لاحظوا هذه الضوابط الدقيقة هنا في معروف ومنكر متلازمان، يعني لا يمكن أن ينفك الرجل عنهما أو هذا العمل عنهما. مثل كتاب مؤلف، هذا الكتاب فيه أخطاء وفيه إصابة ولكن خيره غالب فلا يحذر الناس منه. كتاب آخر فيه أخطاء وفيه إصابة ولكن أخطاءه أعظم وشره أعظم من خيره فيحذر منه. كتاب آخر تكافأ فيه الخير والشر متقابلان، هذا لا يحذر منه ولا يؤمر به. إذن ضوابط دقيقة تدل على أن هذا الأمر منضبط وأن هذا مرجعه إلى ضوابط شرعية، وإلا فالخروج عن هذه الضوابط كما ذكر شيخ الإسلام قد يكون من الصد عن سبيل الله. كم من أناس يزعمون أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويصدون عن سبيل الله. كم من آمر بالمعروف وناه عن المنكر هو منفر عن دين الله. وكم من إنسان لربما ترتب على أمره بالمعروف وعن نهي عن المنكر لربما فتنة بعض المسلمين في دينه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهي وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي، حيث كان المعروف والمنكر متلازمين، وذلك في الأمور المعينة الواقعة. نعم، هذا تأكيد لما قرر. قال تارة يصلح الأمر، إذا كان الخير المحل أو الخير الغالب يصلح الأمر، وتارة يصلح النهي، إذا كان الشر المحض أو الشر الغالب هنا يصلح النهي، وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي، لا أمر ولا نهي، لتقابل الخير والشر. قال: حيث كان المعروف والمنكر متلازمين، يعني لا بد منهما، هذا ملازم لهذا، وذلك في الأمور المعينة الواقعة. ذكر أن هذا في الأمور المعينة، فيما يقع للمعينين وفي الوقائع المعينة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا، وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها، ويحمد محمودها ويذم مذمومها، بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات أكثر منه أو حصول منكر فوقه، ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه. نعم، هذه ضوابط دقيقة جدا ينبغي لطلاب العلم أن يتنبهوا لها. ما تقدم وما وصفه فيما سبق من كلامه هو ما يتعلق بالمسائل المعينة الواقعة في الأشخاص. قال: وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا، يعني ما يقع من الأخطاء المتعلقة بالنوع، مثل عالم أخطأ في مسألة في الاعتقاد أو في مسألة في الطهارة، فالتحذير من هذا النوع الذي وقع الخطأ فيه هذا لا بد منه، ولا يحذر من المخطئ. قال: وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا، يؤمر بكل شعب الإيمان، وينهى عن المنكر مطلقا، هذا من حيث النوع ومن حيث تنبيه للمسائل، مثل ما ذكرنا كتاب فيه إصابة وأخطأ وخيره غالب فهذا الكتاب لا يحذر منه، ولكن من حيث النوع ما جاء فيه من إصابة فهذا يؤمر به، وما جاء فيه من أخطاء فهذا يحذر من الخطأ، وقد لا يسمى صاحب الخطأ، وقد يسمى وينبه على أنه لا يحذر من الكتاب ولكن يحذر من الخطأ، مثل ما حصل للعلماء في كتب المصنفة من أهل العلم في شروح الحديث وفي التفسير، وكثير منها فيه تأويل للصفات وفيها بعض الأخطاء في باب الإيمان والقدر، فالعلماء الراسخون وقفوا على هذه الكتب وقرأوها وعلموا ما فيها ولم يحذروا منها، وإنما إذا مر عند قراءة هذه الكتب بهذه الأخطاء نبهوا على هذا الخطأ وحفظوا مقام العالم. وهذا ما حصل من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على فتح الباري وعلى الطحاوية، علق على هذين الكتابين وبين بعض ما فيهما من أخطاء مع ترفع عظيم ومع أدب جم مع المؤلف، وهو يأمر ويوجه ويرشد إلى قراءة الكتابين، بل درس هذه الكتب. هذا هو المنهج الصحيح. أما بعض المتعالمين الآن إذا وقف على خطأ حذر من الكتاب وزعم أن هذا الكتاب لا يصلح، حتى إن أحدهم قبل سنتين أرسل رسائل في الجوال يقول ضحوا بفتح الباري لابن حجر وحرقوه، فإني مضحي بهذا. فهذه مشكلة كبيرة تقع لبعض هؤلاء المتعالمين، يظنون أن كل كتاب وقع فيه خطأ أنه يجب أن يحرر وأن يحذر منه ومن مؤلفه، ويجهلون ما اشتمل عليه هذا الكتاب من علم عظيم مثل فتح الباري. فتح الباري هذا الآن عجز المحققون أن يحققوه لنا ويخرجوه في صورة على هيئة الكتب المحققة لما فيه من مادة غزيرة وإحالات وخدمة للسنة، حتى قال العلماء إذا قيل كتاب العلم فهو فتح الباري، وقال بعضهم لا هجرة بعد الفتح صدون فتح الباري. فهو كتاب عظيم ووجدت فيه أخطاء، فلا ينفر من هذا الكتاب العظيم وما فيه من الخير الغالب، بل لا يمكن أن يكون هناك تناسب بين الأخطاء الموجودة فيه مع الخير الذي هو فيه. هذا منهج العلماء، وإنما مثلت بالكتاب من باب تقريب هذه الصورة، وإلا هذه الصورة قد تكون في رجل يصيب ويخطئ، وقد تكون في كتاب، وقد تكون في مؤسسة دعوية، وقد تكون في دولة وحاكم، فهذه الصورة متكررة. فإذا غلب الخير على جماعة أو على طائفة أو على كتاب أو على عمل يقوم به المسلمون غلب الخير فإنه لا ينفر منه. وأما من حيث النوع أن يؤمر بالمعروف وبالخير ويحذر من المخالفة مهما كانت المخالفة ولو كانت يسيرة وصدرت من عالم جليل، إذا جاءت المناسبة نبه عليها. هذا الذي قصده بقوله وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا، وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكر، يعني في الرجل والطائفة، ما قال يؤمر باتباعه في كل شيء وينهى عن الأخذ منه في كل شيء، قال يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها. لكن هذا الأمر بالمعروف هو أمر بالمعروف لأن هذا وافق الحق، والنهي عن المنكر لأن المنكر الذي وقع فيه مخالف للحق. قال ويحمد محمودها ويذم مذمومها. هذا ماذا يسمى عند بعض من يشدد؟ هذا يسمى تمييع، يسمى موازنة بين المصالح والمفاسد، يسمى منهج الموازنات. هذا الشيخ الإسلام يقرره، وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها ويحمد محمودها ويذم مذمومها. هذا كلام شيخ الإسلام، وهذا هو العدل. وأما القول بأن الناس إما أصحاب خير محض أو أصحاب شر محض، هذا هو منهج الوعيدية والمرجئة الذين يقولون أن الإيمان لا يتجزأ، إما أن يأتي كله وإما أن يذهب كله. ولهذا تجد من يسلك هذه المسالك وهي مسالك الغلو، يغلون في أناس حتى لربما صرحوا بأنهم ليس لهم أخطاء، ويذمون آخرين حتى لربما صرحوا أنه لا خير فيه، وهذا من البغي والظلم. وقد يكون الأمر متقارب بين من يمدح ويذم، كما قال شيخ الإسلام كثير ممن طعنوا في الصحابة وغلوا في بعضهم وذموا آخرين، قال الأمر متقارب. انظروا إلى الخلفاء الراشدين، هم خيار هذه الأمة. هناك نعم بينهم تفاضل، لكن تفاضلهم متقارب. فإذا جاء الطائفة تغلو في علي وتزعم أنه إله أو نبي أو معصوم، وفي مقابل هذا تكفر أبا بكر وعمر، هذا غاية الظلم والبغي. أو العكس، أو يكفرون عثمان ويغلون في علي، وهكذا من الظلم والبغي الذي يقع فيه بعض أهل البدع. ولا يزال البغي والظلم موجود في هذه الأمة في طوائف منها، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبله، فهذا من سنن اليهود والنصارى الذين لا يعتدلون في حبهم ولا بغضهم كما ذكر هذا العلماء. وأما أهل السنة فهم أهل إنصاف وعدل، تعاملون مع الناس ومع الكتب ومع المواقف بعدل وإنصاف. ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية الذي صنف الكتب في الردود على المخالفين وبين ما لهم عليهم، وكان منصفا حتى قال بعض العلماء إن أصحاب المذاهب يأخذون مذاهبهم من كلام شيخ الإسلام. إذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا مذهب الشافعية أو المالكية أو الحنابلة، أخذ صاحب المذهب قول أصحاب مذهبه من كلام شيخ الإسلام. أي ثقة حصلت لهذا الرجل؟ لأنه عرفوا أنه صاحب إنصاف وأنه لا يظلم ولا يبغي، بخلاف من كان من يرد على بعض المخالفين له في المذاهب الفقهية، لربما حمل كلام المخالف له ما لا يحتمله من الباطل، ولربما غلا في كلام أصحابه ومن ينتسب إليهم. قال بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات أكثر منه أو حصول منكر فوقه، ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه. هذا من حيث الحكم المطلق على المسائل، فإنه لا يتضمن هذا ولا هذا، بخلاف الأعيان والمعينين، فإنه إذا أمر باتباع شخص من كل وجه أو نهى عن اتباعه من كل وجه قد يصحب هذا ظلم وبغي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتبين له الحق، فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية، فإذا تركها كان عاصيا، فترك الأمر الواجب معصية، وفعل ما نهي عنه من الأمر معصية، وهذا باب واسع ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال إذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتبين له الحق. إذا اشتبه الأمر ولم يتبين للمؤمن الحق ينبغي له أن يستبيه وأن يسترشد، وإن كان من أهل النظر رجع إلى الأدلة وتأمل الأدلة وصوب المصيب وخطأ المخطئ، وإن لم يكن من أهل العلم رجع إلى العلماء. قال فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية، يعني لا يقدم على شيء يرى أنه طاعة إلا بعلم، يعلم أن هذا طاعة، ونية، هذا هو الاتباع. النية هي الإخلاص، وكونه يعلم أنها طاعة والعلم يدل عليها هذا اتباع، وإذا تركها كان عاصيا. قال فترك الأمر الواجب معصية، وفعل ما نهي عنه من الأمر معصية، وهذا باب واسع ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أن هذا الباب عظيم وواسع، وقد تشتبه الأمور على بعض الناس وتصل الفتنة لدى بعض الناس أن يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف ويعقد الولاء والبراء على الخطأ ويعادي أولياء الله ويوالي أعداء الله. والعاقل إذا تأمل هذا الأمر إنما يقدم لنفسه، والإنسان لا يخادع إلا نفسه، يعني لن يضر الله شيئا ولن يضر دين الله ولن يضر الناس، لكن الإنسان يراقب الله فيما يأمر وينهى وفيما يوالي ويعادي وفيما يحذر منه أو يأمر به. هل أمره لله امتثالا لأمر الله أو لشيء في النفس؟ نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي وأمثاله من أئمة النفاق والفجور بما لهم من أعوان، فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك بغضب قومه وحميتهم، وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. ولهذا لما خاطب الناس في قصة الإفك بما خاطبهم به واعتذر منه، وقال له سعد بن معاذ رضي الله عنه قوله الذي أحسن فيه: حمي له سعد بن عبادة رضي الله عنه مع حسن إيمانه. هنا يمثل شيخ الإسلام بمثال من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ومن هذا الباب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي وأمثاله من أئمة النفاق والفجور. يقصد بالإقرار ليس الإقرار على النفاق، ولكن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبادر إلى عقوبته ولم يشهر بخطئه، هذا الذي قصد. وإلا فالإنكار، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينكر بقلبه، ولربما أيضا حذر من بعض أخطاء هؤلاء، ولكنه لم ينزل عليهم العقوبات التي منعه من ذلك وجود المفسدة الراجحة على هذه المصلحة في مثل هؤلاء، كما صرح أحيانا قال: حتى لا يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، لأن هؤلاء المنافقين في الظاهر وعند الناس أنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يصلون في مسجده ويجاهدون معه، والناس لا يميزون بين الصادق من غيره، فلو قتل بعض المنافقين لقال الناس إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، فهذه مفسدة عظيمة وفيها تنفير عن الدين وتمنع كثير من الناس من الدخول في الدين. فرجح النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة ترك هؤلاء وعدم عقوبتهم إلى الله عز وجل وحسابهم إلى الله. قال شيخ الإسلام بن تيمية: وهؤلاء المنافقون الذين كانوا في المدينة كانوا يعاملون معاملة المسلمين، وأما يوم القيامة فهم في الدركات السفلى من النار. لماذا؟ لأن هؤلاء كانوا يظهرون الإيمان، وكل من أظهر الإيمان مقتضى المصلحة الشرعية أن لا ينقب عن قلبه، وإلا تكون هذه ذريعة بعد ذلك، كل من طعن أو أراد أن يطعن في رجل شهد عليه بالنفاق ثم يؤخذ به ويقتل على أنه منافق بشهادة فلان وفلان. فجاء الإسلام برفع هذه الفتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس. قال: ومن هذا الباب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من أعوان. لما لهم من أعوان، كان عبد الله بن أبي سيدا من سادات الأنصار وسيدا من سادات الخزرج، وكان مقدما عند الأوس والخزرج، وأرادوا أن ينصبوه ملكا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك. يعني هنا يلاحظ أن معنى قوله إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ليس إقرار النفاق، ولكن أنه لم يعاقبه، فإن هذه العقوبة تستلزم يعني مفسدة أعظم من المفسدة التي تتحقق بعقوبة هذا المنافق. قال: وذلك بغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. قال: ولهذا لما خاطب الناس في قصة الإثم بما خاطبهم به واعتذر منه وقال له سعد بن معاذ قوله الذي أحسن فيه، حمي له سعد بن عبادة مع حسن إيمانه. استنباط عجيب ودقة في الانتفاع بهذه المواقف وهذه النصوص. هذه القصة التي أشار إليها هي في حادثة الإفك، لما بلغ فتنة عبد الله بن أبي مبلغها وأشاع قصة الإفك، خطب النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه وقال: من يعذرني من رجل بلغ أداه في أهلي ولا أعلم عن أهلي إلا خيرا؟ فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، مرنا به، فإن كان منا قتلناه، وإن كان من إخواننا من الخزرج مرنا به. فغضب عند ذلك سعد بن عبادة، وكان من الخزرج، وكان عبد الله بن أبي منهم، فقال له: كذبت ولن تستطيع قتله، أو لا تقدر على قتله. وهذا صحابي جليل، وهو سيد من سادات الأنصار، وهذان سيدا، سعد بن معاذ كان سيدا للأوس، وسعد بن عبادة كان سيدا من سادات الخزرج، وقد اجتمع على موالاة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نصرته. لكن الشيطان ينزغ نزغة أحيانا بين المؤمنين، ثم ما يلبث أن يذهب هذا بإيمانهم وصدقهم. فتكلم هذا الصحابي الجليل بهذه الكلمة، وكادت أن تحصل فتنة بين الطائفتين. فانظروا إلى هذه المفسدة العظيمة، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل هذا المنافق لربما اقتتل أصحابه بحضرة سبب هذا الأمر. هذا الأمر هو الذي يخفى على كثير الآن من العوام ومن أشباههم، عندما يرون أحيانا بعض المنكرات في المجتمع، ويأتي بعض هؤلاء يقال للعلماء: لما لم تتكلموا، لما لا تقولون؟ أو يرون أحيانا في هذه الظروف السياسية وفي تسلط الكفار على المسلمين، وأنه لربما فرض على المسلمين أحيانا أشياء لا قدرة لهم في دفعها، فيترجح لدى الحاكم أو ولي الأمر بعض الأمور، فيأتي الجاهل يقول: انظروا ماذا فعلوا، وهؤلاء أعداء للدين، وما عرفوا مقاصد الشريعة. وهذا مثل صلح الحديبية الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش، وكان في ظاهره عند بعض الناس أن فيه حيف وظلم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى إن عمر كان يقول: على ما نعطي الدنية في ديننا؟ ألسنا على الحق وأليسوا على الباطل؟ فخفي على عمر رضي الله عنه. فهذه الأمور كلها ترجع إلى هذا الأصل العظيم، وهي الموازنة بين المصالح والمفاسد، وأن تقدم أعظم المصلحتين وأن تدرى أعظم المفسدتين. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا قال رحمه الله تعالى: وأصل هذا أن تكون محبة الإنسان للمعروف وبغضه للمنكر وإرادته لهذا وكراهته لهذا موافقة لحب الله وبغضه وإرادته وكراهيته الشرعيين، ويكون فعله للمحبوب ودفعه للمكروه بحسب قوته وقدرته، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال: فاتقوا الله ما استطعتم. فأما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهيته فينبغي أن تكون كاملة جازمة، لا يوجب نقص ذلك إلا نقص الإيمان. ثم ذكر أن أصل هذا أن تكون محبة الإنسان للمعروف وبغضه للمنكر وإرادته لهذا وكراهته لهذا موافقة لحب الله وبغضه وإرادته وكراهته. هذا هو الأصل الإيماني الذي يقوم عليه الحب في الله والبغض في الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يكون الأمر لما يعلم الآمر أن الله يحب هذا الذي يؤمر به، وأن يكون النهي لعلم هذا الناهي أن الله ينهى عن هذا الشيء، لا أن يرجع هذا لهوى في النفس أن هذا يحب هذا ويكره هذا، يحب فلان ويكره فلان، بينه وبين فلان خصومة، فهو يحب أن ينفر عنه، وبينه وبين فلان صداقة، فهو يحب أن يوجه الناس له. هذا ليس لله، هذا لحظوظ النفس. والمؤمن ولو كان الذي أصاب كان من ألد أعدائه في الدنيا فإنه لا ينفر من عن الحق، ولو كان الذي هو قريب منه أقرب الناس إليه وكان مخطئا فإنه لا يخادع الناس في دين الله. ولهذا قام الجرح والتعديل بصدق عند السلف، فحذروا من أقرب الناس إليه وعدلوا من هو بعيد عنه، لأن الأمر مبناه على اتباع مرضاة الله عز وجل، وأن يكون فعله للمحبوب ودفعه للمكروه يعني بإخلاص لله تبارك وتعالى. فنبه على هذا الأمر، ثم نبه على الأمر الثاني وهو أن يكون فعله للمحبوب ودفعه للمكروه بحسب قوته. إذن هنا عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد من النظر بإخلاص وبحسب القدرة. فالإخلاص هو أن يأمر بما فيه مرضاة الله وأن ينهى عما يسخط الله، وأما القدرة ينظر إلى ما يقدر عليه وما لا يقدر عليه، ويفرق بين ما له قدرة على إنكاره وما ليس له قدرة. ثم ذكر أن هذا يرجع إلى عمل الأبدان، وأما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهيته فينبغي أن تكون كاملة وجازمة، يعني يحب في الله ويبغض في الله، ولا يوجب نقص ذلك إلا نقص الإيمان، لأنه ليس له في ذلك عذر. أما كونه يظهر اللين والرفق مع المخالف فإن هذا قد يكون لمصلحة، كما جاء في الحديث إنا لنبش أو نكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، فقد يكون المقام مقام الرفق واللين مع من تبغض درءا لمفسدته. وشر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه، وقد يكون في مقام دعوة الكفار فتخاطبهم بخطاب حسن تألفا لقلوبهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم في كتبه ويراسل هرقل يقول إلى هرقل عظيم الروم، يخاطبه بخطاب يعني فيه تبجيل وتعظيم له، وذلك من أجل تألف قلوبهم وإن كان كافرا. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته، ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معهما بحسب قدرته فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل، كما قد بيناه في غير هذا الموضع. فإن من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهته بحسب محبة نفسه وبغضها لا بحسب محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبغض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من نوع الهوى، فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فإن أصل الهوى محبة النفس ويتبع ذلك بغضها، ونفس الهوى وهو الحب والبغض الذي في النفس لا يلام عليه، فإن ذلك قد لا يمكن، وإنما يلام على اتباعه، كما قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا، وثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. ثم ذكر رحمه الله أن الإنسان إذا استقام على فعل البدن بحسب قدرته وأخلص قصده ونيته لله نال أجره كاملا، ثم نبه إلى أن بعض الناس يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهته بحسب هوى نفسه، وهذا هو الهوى المتبع وهو أخطر ما يكون، وهذا أمر خطير، بل إن فيه منازعة لله، في كبريائه وعظمته وفي جلاله، فإن الطاعة ينبغي أن تكون لله، والعزة ينبغي أن تكون لله، والولاء يكون لله، والبغض يكون لأعداء الله. ولا يجوز للإنسان أن ينصب نفسه بأن يكون معظما لدى الناس، وأن يكون موافقا لدى الناس، وأن يعقد الولاء والبراء على حبه أو على بغضه أو على موافقته أو على مخالفته. وإنما مقام العبودية هو الخضوع لأمر الله، وهو أن يرضى المسلم لنفسه بأنه إذا أطاع الله يوافق، وإذا خالف أمر الله عز وجل لا يوافق، كما قال أبو بكر: إن أصبت فاتبعوني وإن أخطأت فقوموني. فلا يجوز للإنسان أن يجعل نفسه متبعا في كل حال، أو أن يدعو الناس إلى طاعته على كل حال، أو إلى موالاته على كل حال، فإن هذا هو الهوى المتبع. وقد حذر الله عز وجل اتباع الهوى أنه أعظم ما يكون، وليس هناك أضل وأفسد الاعتقاد من الهوى بغير هدى من الله. وفي هذه الآية التي خاطب الله فيها داود بقوله: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، دل على أنه قد لا يسلم من الهوى أو من هوى النفس حتى بعض الصالحين، وأنه قد يكون للإنسان يعني رغبة في شيء وعدم الرغبة في شيء، لكن لا يجوز اتباع الهوى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا عدلي فيما أملك وأستغفرك مما لا أملك. فكانت عائشة رضي الله عنها أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وهذا ما يحبه في نفسه، ولكنه لم يظلم نساءه مع هذا الحب العظيم لعائشة، وإنما كان يعدل بين نسائه. فالإنسان لن يسلم من رغبة خاصة ومن محبة خاصة، يحب فلانا ويبغض فلانا لما بينه وبينه من ود أو صداقة أو قرابة، لكن لا يجوز أن يحمله هذا الحب أو القرابة أو الصداقة على أن يصوب أخطاءه، أو أن يخطئ أصواب من بينه وبينه وحشة أو عداوة أو خصومة. ثم ذكر الحديث قال: ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا. هذا دليل أن هذه الأمور العظيمة وهي التي فيها مخالفة للهوى، خشية الله في السر والعلانية، هذا دليل قوة المراقبة، والقصد في الفقر والغنى وهو الاعتدال في النفقة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، في حال الغضب وفي حال الرضا يصدع بالحق. فهذه منجية، وثلاث مهلكات: شح مطاع، يعني البخل والشح الذي يحمل صاحبه على إمضاء هذا الشح، وهوى متبع، يعني هوى في النفس متبع. فالهوى لا يجوز أن يتبع، وقد لا يسلم الإنسان من وجود هوى في النفس، لكنه لا يجوز أن يتبع هوى النفس، وإنما يحكم النصوص على هذا الأمر، كما قال عمر: اتهموا الرأي على الدين، فاجعلوا الرأي هو المتهم والدين هو المحكم. وإعجاب المرء بنفسه، هذه مصيبة أيضا وبلاء، وهو إعجاب المرء بنفسه. والواجب على الإنسان أن يزن نفسه بميزان الشرع، لا أن ينظر لنفسه بعين الرضا أو بعين الثناء والمدح، وإنما يزن نفسه بميزان الشرع. ولو وزن العاقل نفسه بميزان الشرع لعرف قدر نفسه، وعرف أنه مفرط في حق الله، مفرط في أمر الدين، مفرط في صلاته، مفرط في صومه، مفرط في عبادته، هذا الذي ينصف من نفسه. وأما إذا كان لا ينظر إلا إلى الحسنات، كما كان بعض العلماء يقول: من فتنة الرجل أن يتذكر الحسنات وينسى السيئات، ما يذكر إلا الحسنات والسيئات ينساها. ومن فقه الرجل ومن سعادته أن يتذكر السيئات وكأنها جبل فوق رأسه، وينسى الحسنات لأنها عند الله لن تضيع، لكنه لا تحمله على الفخر. نتوقف عند هذا، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: لو وعدتم لنا حفظكم الله الفرق بين النوع والمعين أو المعينين، وهل يكون فيهما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أم أنه يرجع إلى التقسيم الثلاثي في الغالب منها، جزاكم الله خيرا؟ النوع هو ما يقوم بالناس من الأفعال، مثل الطاعة والمعصية، فمثلا الربا نوع محرم، والصلاة من أنواع الطاعات، فتأمر بالصلاة وتحذر من الربا. لكن ما قام في الناس، قد يكون فلان لديه معاملات ربوية، فإنه ليس من المصلحة أن يشهر في صاحب المخالفة وينفر منه من كل وجه، وإنما يفرق بين هذا الشخص المعين الذي قامت فيه المخالفة وبين نوع المخالفة، هذا الفرق. واشتغال أهل العلم أغلب ما يكون هو في الأنواع وفي بيان الحق والخير، توجيه الناس للمعروف وتحذيرهم من المنكرات، وقل أن يشتغلوا بالمعينين. ولكن هذا أكثر ما يعنى به القضاء الذين ينظرون في أحوال المعينين وينزلون الأحكام. ولهذا للشيخ الألباني كلمة عظيمة تدل على فقه، يقول: نحن دعاة ولسنا قضاة. هذه كلمة تدل على فقه، فكثير من الناس ينصب نفسه منصب القاضي، وبعضهم ينصب نفسه منصب الإمام الأكبر والأعظم، ويرى أنه حاكم في الناس، فهذه كلها من تجاوز الحدود ومن العجب وإعجاب المرء بنفسه. فالعاقل يعرف نفسه ويعرف واجبه. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما ضابط الاحتساب على النساء من الرجال، وهل للسن اعتبار في ذلك، جزاكم الله خيرا؟ الاحتساب هو أن ينشر الرجال العلم وأن يبينوا الدين، يصنفوا الكتب وتنشر الأشرطة والكتب والنافعة التي يقرأها الرجال والنساء. وأما مخاطبة الرجل للمرأة إذا ما رآها في الطريق أو في مكان، فإن هذا قد يسبب فتنة، وإنما يوجه وليها، أو أنه يقوم بهذا بعض النساء، يحتسبن في النساء حتى لا تكون هناك ذريعة، ولا ربما وقعت فتنة أعظم من هذا الأمر. فإن هذه الأمور تراعى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما ذكر شيخ الإسلام، كما ذكر أهل العلم، لا بد من النظر إلى المفارقات بين الرجل والمرأة، وبين من لك عليه ولاية ومن ليس لك عليه ولاية. زوجتك لك عليها ولاية، وأما زوجة فلان الأمر فيها يختلف، ولربما أردت الخير وإذا بك قد دخلت في فتنة عظيمة بمخاطبة هذه المرأة ولو أردت الخير. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: إذا أنكر أحد من أهل العلم على مخالف لأهل السنة بطريقة يخالف فيها طرق الأمر بالمعروف الصحيحة، فهل الأولى الوقوف معه أو الإنكار عليه في الطريقة التي يسلكها، جزاكم الله خيرا؟ هذا كما ذكر شيخ الإسلام بحسب المصالح والمفاسد. إذا كان ألف كتابا في الرد على المخالفين وله فيه أخطاء وأسلوب غير مناسب، لكن يغلب الخير على هذا الكتاب، تنبيه الناس إلى الأخطاء، فهذا من الكتاب الذي غلب خيره شره، فيوجه إليه، وإذا جاءت مناسبة ينبه على الخطأ الذي وقع فيه. وإذا كان يغلب عليه الشر والفتنة والبغي والظلم وإطلاق الأحكام المجردة من غير دليل، فإن هذا شره غالب على خيره، ينبغي أن يحذر منه وأن يوجه الناس إلى ترك مثل هذه الكتب التي قد تكون سبب لفتنة المسلمين وفي إغار صدور بعضهم على بعض. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا كان المخالف يدعو إلى بدعته ويضع الضوابط والقواعد لتأييد بدعته أو لتمرير أهدافه، يقول: فحينئذ هل يجب علينا أن نذكر محاسنه وإلا لم نكن منصفين، وهل يفهم من كلام شيخ الإسلام هذا الفهم؟ ما حد قال هذا، وأنا أستغرب أحيانا لبعض الفهوم. التحذير لا يلزم عندما تحذر من المخالف أنك تذكر حسناته، ولكن شيخ الإسلام يذكر هنا في رجل مثلا من أهل السنة له إصابة تغلب على شره وعلى خطأه، هذا الذي قال أنه لا يحذر منه، لكن لو قدر كما جاء في السائل أن مبتدع يؤصل للبدع ويقرر البدع، فهل يقال أنه لا يحذر من هذا المبتدع حتى يذكر ما فيه من الخير؟ هذا لم يقل به أحد. وأنا دائما أذكر من الأدلة على هذا قصة المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: من أنكح تقدم لي فلان وفلان، اثنين من الصحابة، قال: أما فلان فصعلوك لا مال له، وأما فلان فلا يضع عصاه عن عاتقه، فحذر من اثنين من أصحابه لمصلحة امرأة، ولم يذكر الخير الذي في هذين الصحابيين وهو غالب. فهذا مقام التحذير له شأن، لكن هنا في مقام تقرير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والضوابط متى ننكر ومتى يعني تكون المصلحة في عدم الإنكار. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يستلزم أن من وقع في معصية أنه لا يحب موافقة ما يبغضه الله؟ لا يلزم، قد يقع في المعصية ويعلم أن الله يبغض هذه المعصية وهو يستغفر، لكن المصيبة إذا وقع في خطأ وأحب الناس أن يوافقوه عليه ودعا الناس لموافقته وأراد أن يبرر خطأه وأن يلتمس الأعذار لنفسه، هذا خطير. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قول الله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، يقول: معلوم أن المعصية تدخل في الآية، فهل نقول إنه لا أضل ممن فعل هذه المعصية لأنه اتبع هواه بغير هدى؟ لا لا، المعصية الوقوع فيها هو ضعف في الاتباع وليس اتباع للهوى، وإنما المقصود بالاتباع الهوى في مقام العلم وفي مقام تقرير المسائل.